بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح المصطلح. هنا سؤال يقول: ما حكم قول الله لا يهينك؟ جزاكم الله خيرا. يعني يسأل عن ما يقوله العامة بعضهم لبعض: الله لا يهينك. هذا لا بأس به، هذا دعاء طيب، لأن العبد إما أن يكرمه الله وإما أن يهينه الله، ومن يهن الله فما له المكرم، نسأل الله العافية. هذا طيب، يدعو له بأن الله عز وجل يهينه. ولكن لو قال له: أكرمك الله، هذا أحسن. لكن هذا الدعاء الله لا يهينك لا بأس به، لا حرج فيه. قال المؤلف رحمه الله: سنن الترمذي. هذا الكتاب اشتهر أيضا باسم جامع الترمذي، ألفه الترمذي رحمه الله على أبواب الفقه، وأودع فيه الصحيح والحسن والضعيف، مبينا درجة كل حديث في موضعه مع بيان وجه الضعف، واعتنى ببيان من أخذ به من أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وجعل في آخره كتابا في العلل جمع فيه فوائد هامة. الترمذي رحمه الله له ميزات في كتابه طيبة جدا. المؤلف رحمه الله ذكر بعضها، وإذا ذكر حديثا يذكر حكمه في الغالب، يذكر حكمه هل هو حسن صحيح أو حسن أو صحيح، ثم يذكر من أخذ به من أهل العلم، يقول: أخذ بهذا الحديث أو بهذا الحكم أو هذا قول فلان وفلان وفلان من أهل العلم. وهذه ميزة طيبة في كتاب الترمذي، أنه يذكر الحديث ويذكر حكمه ويذكر بعض من أخذ به من أهل العلم، يذكر رأي العلماء، رأي الفقهاء في هذا الحديث أو في هذا المذهب الفقهي المذكور في هذا الحديث. وهذه الميزات لا توجد في الكتب الأخرى كالبخاري أو مسلم أو أبي داود أو النسائي أو ابن ماجه، ولذلك بعض العلماء فضله وقدمه في الدراسة على جميع الكتب الحديثية، على الكتب الستة كلها. بعض العلماء قال: إن طالب علم الحديث إذا أراد أن يدرس كتابا في السنة فليبدأ بالترمذي، وهذا كلام جيد، لأن الترمذي سنن الترمذي فيها فوائد وفيها تأسيس للطالب، لأن يعني كلام الترمذي كلام مهم ومفيد ومؤسس لطالب العلم. هذا عدم فيه من التراجم الطيبة والاستدلالات والأحاديث الصحيحة، فيه فوائد أخرى أيضا مهمة وتأسيسية لطالب علم الحديث. فبعض العلماء يرى أن الطالب لا يبدأ بالبخاري أو مسلم أو بالصحيح، وإنما يبدأ بالترمذي، وهذا لا شك مسلك جيد ومأخذ طيب. قال رحمه الله، قال يعني الترمذي: وجميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. هذا الحديث الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال: وحديث إذا شرب فاجلدوه، يعني إذا شرب الشخص الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، انتهى. إذن الترمذي رحمه الله قرر أن جميع الأحاديث التي أخرجها في سننه قد أخذ بها العلماء، على خلاف أن بعض العلماء يأخذ بعض العلماء يرد، لكن بالجملة قد أخذ العلماء بهذه الأحاديث بالجملة إلا حديثين. يقول رحمه الله: إلا حديثين لم يفتي بهما أحد من أهل العلم المعروفين بالفقه والمتبعين في الفقه، كسفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وكان يكثر من ذكر مذاهب هؤلاء العلماء. يعني هؤلاء الأئمة الكبار لم يأخذوا بهذين الحديثين، ولا يعلم هو رحمه الله أن أحدا من هؤلاء الأئمة أخذ بهذين الحديثين. الحديث الأول الجمع في الحضر، لأن الجمع كما تعلمون من رخص السفر، يعني الإنسان إذا كان مسافرا يجمع حتى لو كان مريضا على الصحيح، لكن أن يجمع في الحضر وهو مقيم في البلد أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء هكذا بدون عذر كما دل عليه حديث ابن عباس هذا؟ يقول الترمذي إن أحدا من أهل العلم لم يذهب هذا المذهب. والمسألة فيها خلاف مبسوطة في كتب الفقه وشروح الحديث، لكن الترمذي يقول إن الأئمة لم يأخذوا بهذا الحديث. هذا الأول. الثاني، الحديث الثاني، وكلا الحديثين صحيح، لكن المسألة في الفقه، في المسألة الفقهية التي دل عليها الحديث. الحديث الثاني قتل شارب الخمر. شارب الخمر إذا شرب نجلده 80 جلدة، فإن عاد جلدناه مرة ثانية، فإن عاد جلدناه مرة ثالثة، فإن عاد الرابعة قتلناه. يقتل في المرة الرابعة. يقول الترمذي رحمه الله إن هذا الحديث وهذا الحكم لم يذهب إليه أحد من الأئمة، لا الثوري ولا الأوزاعي ولا مالك ولا الليث ولا الشافعي ولا أحمد ولا إسحاق ولا حتى ولا أبو حنيفة رحمة الله على الجميع، ما ذهبوا هذا المذهب. شارب الخمر يجلد ولو شرب الخمر 100 مرة. في علماء آخرون طبعا ذهبوا هذا المذهب، ابن حزم رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقرر، والشيخ أحمد شاكر له بحث موسع وماتع جدا حول هذا الحديث وحول تصحيحه حديثيا وفقيا في تعليقه على مسند الإمام أحمد، وبين أن المسألة ليس فيها إجماع، إنه في أئمة ذهبوا إلى الأخذ بهذا الحديث والعمل به وقتل شارب الخمر إذا شرب في المرة الرابعة. ابن تيمية رحمه الله له رأي جيد ووسط، وشيخ الإسلام معروف بفقه المعتدل. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن شارب الخمر إذا عاد في الرابعة يترك للإمام اجتهاد، إن رأى أن يقتله قتله. يقول يعني هذه مسألة تتبع المصلحة، لأن هذا تعزير، هذا قتل تعزير تتبع المصلحة. يعني لو كان مثلا شرب الخمر انتشر في الناس وفشى في الشباب والجلد لا يردع، الجلد ما يردع الناس عن شرب الخمر، فحينئذ لو أن الإمام حكم بهذا من شرب الخمر في المرة الرابعة يقتل، فإذا النفوس سوف ترتدع. أليس كذلك؟ لأن القتل لا شك أعظم رادع للناس، القتل أعظم رادع القتل. والآن في القوانين الوضعية أسمع قريبا أنهم يتجهون إلى إلغاء عقوبة الإعدام. لو ألغيت عقوبة الإعدام إيش اللي يحصل؟ فساد عريض. ولكم في القصاص حياة، الله أكبر، ولكم في القصاص حياة. يعني إذا نحن أقمنا حد القصاص وقتلنا القاتل فإن هذا حياة لنا، حياة للناس، لأن اللي ينوي يقتل يفكر أنه سوف يقتل فيردعه ذلك على القتل ويمنعه. وكانت العرب تقول في جاهليتها، العرب تقول في جاهليتها القتل أنفى للقتل. ما معنى الكلام هذا؟ هذا الكلام العربي القديم الجاهلي هو المعنى الذي جاءت به الآية الكريمة، القتل أنفى للقتل. يعني نحن إذا قتلنا القاتل فإن هذا سوف ينفي القتل، ما أحد يقتل خلاص، لا يقدم أحد على جريمة القتل إذا نحن أقمنا حد القصاص وقتلنا القاتل. ولكن إذا ألغينا عقوبة الإعدام هذه قلنا ما نقتل أحدا، حتى لو أن شخصا قتل شخصا ظلما وعدوانا ما نقتله، فإن هذا سوف يجرئ المجرمين والمفسدين في الأرض على سفك الدماء وعلى قتل الناس. يقول لك يا الآن في بعض الدول القاتل يسجن 20 سنة، فيأتي بعض المجرمين يقول أقتل هذا الشخص وأشفي نفسي منه وأقضي 20 سنة في السجن، ما هي مشكلة. يعني هذه المسألة تهون عنده ترى، يعني كونه يقال له سوف نسجنك 20 أو 25 سنة هذه تهون عنده في سبيل أن يقتل. لكن لو قيل له لو قتلت قتلت، لا هذا سوف يمنعه. ف فلو رأى الإمام أن قتل شارب الخمر في الرابعة سوف يردع الناس عن تعاطي الخمر يقيم هذا. وهذا رأي وسط المعتدل بين الرأيين والله أعلم. يقول الشيخ هنا في الحاشية: قلت بل أخذ الإمام أحمد رحمه الله بمقتضى حديث ابن عباس في الجمع فأجاز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمرض ونحوه. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما لما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك، فقال أراد أن لا يحرج أمته، فدل على أنه كلما لحق الأمة حرج في ترك الجمع جاز الجمع. لكن هذا ليس مذهب أحمد فقط، ذهب إليه بعض الأئمة الذين يذكرهم الترمذي في كتابه. ولكن في الحقيقة إن هذا الكلام الذي قاله الشيخ هذا فيه نظر، لأن الترمذي يقصد شيئا آخر غير الذي ذكره الشيخ المؤلف. الترمذي رحمه الله لا يقصد الجمع بعذر المرض، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير عذر. ما في عذر، لا مرض لا مطر لا خوف، جمع بدون عذر. مرة فعل عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في مسجده بالمدينة، لم يكن مريضا ولم يكن ثمة خوف ولم يكن مطر، ما في عذر، جمع هكذا. الأئمة المتبوعين رحمهم الله كما ذكرت الذين ينقل عنهم الترمذي كالثوري والأوزاعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق، ما في أحد منهم ذهب هذا المذهب، وهو الجمع بدون عذر كما هو ظاهر الحديث. فكلام الترمذي صحيح وسليم، ما في أحد منهم ذهب هذا المذهب. والذين ذهبوا هذا المذهب أجازوا الجمع بدون عذر، يعني ممكن الإمام يأتي في يوم من الأيام ويجمع لا حرج. وابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا الجمع لم يقل إن النبي كان مريضا أو كان معذورا أو كان النبي المدينة كان في حالة خوف أو كان في مطر أبدا، وإنما ماذا قال؟ أراد أن لا يحرج أمته، يعني في توسعة، يجوز لنا أن نجمع ولا سيما إن كانت هناك حاجة. جيد، فالحديث يدل على الجمع من غير علة، وهذا الذي هو قرر الترمذي أنه لم يذهب إليه أحد. يقول رحمه الله: وأما حديث قتل شارب الخمر في الرابعة فقد أخذ به بعض العلماء، فقال ابن حزم يقتل في الرابعة بكل حال، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يقتل عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينتهي الناس بدونه وعلى هذا فلا إجماع على ترك العمل بالحديثين. هو صحيح ما في إجماع، لكن الصورة الأولى لا تعارض ولا تناقض ما ذكره الترمذي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد جاء في هذا الكتاب من الفوائد الفقهية والحديثية ما ليس في غيره، واستحسنه علماء الحجاز والعراق وخراسان حين عرضه مؤلفه عليهم هذا. وقد قال ابن رجب: اعلم أن الترمذي خرج في كتابه الصحيح والحسن والغريب والغرائب التي خرجها فيها بعض المنكر ولا سيما في كتاب الفضائل، ولكنه يبين ذلك غالبا، ولا أعلم أنه خرج عن متهم بالكذب متفق على اتهامه بإسناد المنفرد. نعم، قد يخرج عن سيء الحفظ ومن غلب على حديثه الوهن، ويبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه. انتهى. إذا رحمه الله الترمذي ناقد ومدقق وفي الغالب يبين، وهذه الفائدة من كتابه. الفائدة من كتابه أنك تدرس علم الترمذي ومنهجه وأسلوبه، عاد الفائدة الأصلية الفائدة الحديثية والعلمية. قال المؤلف رحمه الله: الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة السلمي الترمذي، ولد في ترمذ مدينة بطرف جيحون سنة 920، فطاف البلاد وسمع من أهل الحجاز والعراق وخراسان اتفقوا على إمامته وجلالته، حتى كان البخاري يعتمد عليه ويأخذ عنه، مع أنه أي البخاري من شيوخه. توفي في ترمذ سنة 79 عن 70 عاما، وقد صنف تصانيف نافعة في العلل وغيرها رحمه الله وجزاه خير. هنا قال في نسب الترمذي السلمي، وكنا قد ذكرنا في درس سابق بأن أصحاب الكتب كلهم من الأعاجم إلا الإمام مسلم، ولكن مع ذلك هذه المعلومة هي في ذهني، نريد أن نحققها. فخلاص عندك إذن إسماعيل تراجع لنا تراجم أصحاب الكتب الستة حتى تحقق هذه المسألة، فيها فائدة إن شاء الله. أنا حقيقة أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي نعم صحيح صحيح، الترمذي رحمه الله من فوائد كتابه والميزات الجليلة في كتابه أنه إذا ذكر بابا وحديثا يشير إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب، إذا ذكر ترجمة أو ذكر تبويبا وذكر فيه حديثا أو حديثين أو ثلاثة يذكر رحمه الله الأحاديث الأخرى التي وردت في هذا الباب، يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا شيء عظيم ومفيد جدا. وهذه الأحاديث اللي ذكرها الترمذي ويقول فيها وفي الباب، بعض الأحاديث لم يقف عليها أحد، والحافظ ابن حجر له مصنف في هذا لكنه مفقود، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.